إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 87. نفقة المعتدات، يقول لا، وهن ثلاثة أقسام. أحدها الرجعية شرط إليها، وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. يعني زوج الكافرة طلقها ثم أسلم لا نفقة عليه، لأن النفقة إنما فرع عن الحياة الزوجية. ولو ارتدت امرأة المسلم عن الإسلام وطلقها فإنها في حال الطلاق لا نفقة لها. وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. الثاني يقول هنا البائن في الحياة بطلاق أو فصل فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. الثالث من المعتدات التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. يقول الشارح رحمة الله عليهما جميعا، وهي ثلاثة أقسام أي المعتدات: من يمكن الزوج أن يمسكها فهذه لها النفقة والسكنى، لها الكسوة والسكنى والنفقة، ويلحقها طلاقه وظهاره. يعني لو طلق امرأة شخص طلقة ثم بعد استمرارها في عدتها طلقها ثانية، يجوز له أن يطلقها ويلحق الطلاق المطلقة، لأن المطلقة طلاقا رجعيا حكمها حكم الزوجات إلى آخر فترة العدة. فإذا طلقها مثلا بعد مضي شهر ألحقها طلقة، بدأت العدة من جديد في المدة الماضية، إنما كانت متعلقة بالطلقة الأولى. فلو طلقها الطلقة الثانية بعد مضي شهر أو شهرين، يعني لم تحض إلا مرة أو مرتين، استأنفت العدة من جديد فتحتاج إلى العدة الكاملة. كذلك لو طلقها الطلقة الثالثة فإنه بتطليقه لها الطلقة الثالثة تنقطع حال الكسوة والنفقة والسكنة، لأن من طلق امرأته طلاقا بائنا وهو أن يطلقها آخر تطليقات ثلاث، وما دام أنه يملك أن يطلقها وهي في العدة، كان يطلقها مثلا في أول يوم من الشهر، وعندما انتهى الشهر الثاني ألحقها طلقة واحدة فصارت اثنتين، تبدأ العدة التي هي ثلاثة قروء أو ثلاثة حيض حتى تظهر من جديد. إن طلقها في هذه الأثناء ولو بعد يوم أو ساعة الطلقة الثالثة وقفت عدة لزوم الكسوة والنفقة والسكنة، ويبقى الاعتداد احتياطا خشية أن يكون فيها حمل، فإن تبين أن فيها حمل استحقت الكسوة والسكنة والنفقة، وإن تبين أنها لا حمل فيها لم يكن لها شيء. قال يمكن زوجها فلها النفقة والسكنة والكسوة كالزوجة سواء، لأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإلاؤه، فكانت لها النفقة كغير المطلقة. الثاني من هذه الأقسام، أقسام المطلقات، أقسام المعتدات: البائن في الحياة بطلاق أو فصل، فإن لم تكن حاملا فلا سكنى لها بحال ولا نفقة. الفسخ، أنت طالب بالطلاق المرأة فيفسخها القاضي فسخا. الفسخ لا يملك الزوج أن يراجعها، إذا مضى أمر الفسخ واستقر لا يملك الزوج أن يراجعها. لكن إذا كان الزوج يرغب بها وهي ترغب أن ترجع إليه ترجع إليه بعقد جديد، وفي فترة ما بعد الفسخ إلى أن يتم العقد لا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملا. يقول هذا القول قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وجابر، ودليل حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، بس في ذلك أنها تكون محرمة عليه، يعني المفسوخة محرمة على الزوج، لا يملك رجعة ولا شيء. والمطلقة آخر تطليقات ثلاث هذه وضعها أشد، تلك يملك إذا اتفق على استئناف الحياة الزوجية أن يتزوجها بعقد جديد. وفاطمة بنت قيس هذه صار فيها مشكلة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي ذكرت هذا الأمر وعمر رضي الله عنه قال لا لا نقبل، يكفينا كتاب الله ولم يصدقها، فاحتجت على عمر رضي الله عنه. وتذكر هي أنه قبل قولها عثمان في خلافته رضي الله عنهم جميعا، قال ومسألة ولها النفقة والسكنى إن كانت حاملا. وهذا يعني بإجماع أهل العلم، لأن الحامل إذا طلقها زوجها لها النفقة والسكنى، أما المتوفى عنها فعلى من النفقة والسكنى، الورثة لا يلزمهم ذلك لها، والرجل مات هل يؤخذ من التركة؟ التركة بوفاته انتقلت إلى ملك الأحياء، وإنما تملك إذا أرادت من نصيبها إن كان لها نصيب. ثم ذكر رحمه الله قول الله جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، إلى قوله وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. في بعض ألفاظ حديث فاطمة لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، ولأن الحمل ولد المطلق فيلزم الإنفاق عليها، ولا يمكن الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليه، يعني الحمل لا يقدر أن ينفق عليه، لأن ولد الشخص تجب عليه نفقته، نفقة أبيه، فلما صار في بطن المرأة يتعذر أن يكون له نفقة دونها، يتعذر أن يغذى هو بشيء، إذن تغذيته بالإنفاق عليها. يقول ولا يمكن الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها، فوجبت كما وجبت أجرة الرضاع. يعني المرأة إذا طلقها زوجها وهي مرضعة لا يلزمها إرضاع ولدها، وإنما لها النفقة. والله يقول فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يعني إذا طلبت الأم أجرة كبيرة على مطلقها لإرضاع ولدها ورفضه على أجرة كثيرة فاختلفوا، لا يلزم أنه تعطى أم الرضيع ما تطلبه، ولا تلزم هي بإرضاعه إلا بما ترضى به، فإذا حصل التعاسر استؤجر مرضعة أخرى. قال ولا يمكن الإنفاق عليه إلا بإذنه. الثالث المتوفى عنها زوجها فلا نفقة له وسكنى إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا ففيه روايتان، إحداهما لها النفقة والسكنى لأنها حامل أشبعت المفارقة في الحياة، والثاني لا نفقة لها ولا سكنى. فإن الله قال القاضي المعروف في من أئمة الحنابلة وهو في القرن الخامس الهجري، قال القاضي وهي أصح، لأن المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل إنما هي للحمل أو من أجله، ونفقة الحمل من نصيبه من الميراث كما بعد الولادة. لكن لو كان ورثة المتوفى ممن يمكن أن يلزموا بالنفقة على المتوفى عنها لأجل الحمل لأنه أخوهم، هل يلزم؟ هذا لا يخشى ألا يكون حاملا صيفا، كيف يلزمون بشيء لا يزال فيه جهل؟ إلى هنا انتهى فيما يتعلق بأقسام المعتدات. جاء هنا باب الاستبراء، استبراء الإمام. المملوكات. لا شك أنه كما مر كثيرا فيما يتعلق بالعتق والأمة والعبد، هذا الشيء أصبح تقريبا كأنه لا وجود له، وإنما كان موجودا يوم كان الإسلام عزيزا والمسلمون مجاهدين في سبيل الله، يأسرون ويسبون يستلقون. أما الآن فالله المستعان، كما قال ذلك الشاعر: وأنتم لمن يغنوكم يغزوكم اليوم مغنم، ونسأل الله العافية. يقول باب الاستبراء، وهو واجب في ثلاث مواضع: أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها، لا يحل له أن يجامعها إذا اشترى جارية أو ورثها من مورث، لا تحل له يعني واقعها حتى يستبرئها. والاستبراء أن تحيض فيعلم أنها ليست بذات حمل. الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها، لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. والثالث إذا اعتقهما سيدهما، أي أم الولد أو الأمة، أو عتق بموته لم ينكحا حتى يستبرئ أنفسهما. والاستبراء في جميع ذلك، بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو حيضة إن كانت تحيض، أو شهر إن كانت آيسة، أو من اللاء لم يحضن، أو عشرة أشهر إن كان ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه. قال على هذا الشارح أن الاستبراء واجب في ثلاثة أمور وفي ثلاثة أقسام: من ملك أمة، وكما ذكرت أصبح الآن لا وجود للإماء، إلا ما يزعم أن في أفريقيا استرقاقا، لا أدري هل هو قيل أن في موريتانيا شيء، قد يكون القبائل الموريتانية يعني بقي عندهم رقيق، وكانوا إلى وقت غير بعيد كان الرق عندهم في أفريقيا في موريتانيا ومالي كثير، لكثرة ما يكون بينهم من حروب بينهم وبين الوثنيين الذين في أفريقيا، فما يسرون يكون رقيقا. من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها، إذا اشترى أمة أو ورثها لم يجامعها حتى يستبرئها، حتى تحيض حيضة وتطهر، أو ما ذكر إن كانت حامل حتى تضع، وإن كان حيضها لم يعني لم تحض يستبرئها ولا يدري ما الذي رفعه، قد يكون حمل ولم تعلم عنه. فإن كان الغالب أن المرأة تعرف إذا كانت حاملة، لكن تأتي شذوذات لا تعرف أنها حامل، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبايا أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة. النبي رأى صلى الله عليه وسلم امرأة مجحا يعني بطنها كأنه جحة كبيرة، فقال لعل يعني صاحبها التي انحازت إليه يريد أن يوقعها، لقد فهمت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، وكلمة النحو يعني أنه لا يحل له ما دامت حامل أن يعاملها أي معاملة رغبة في جماع حتى تضع حملها. إذا وضعت حملها صارت ملكا له، والملك ليس له حدود كما في قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لكن هذا إذا وجد ملك الأيمان، إذا قام جهاد وحصل من الجهاد غلبة من المسلمين على أعدائهم، هذا لا ندري، وإن كان في حقيقة الأمر أنه لا تقوم الساعة حتى يوجد شيء من الجهاد، والله أعلم، لأنه ستكون هناك وقعة كبيرة في آخر الزمان بين المسلمين والكفار، وستكون حرب أيضا بين اليهود والمسلمين أيضا. الحديث حديث أبي سعيد يقول رواه الإمام أحمد في المسند، والمعلق يقول حديث جيد أخرجه أبو داود والدارمي والحاكم والبيهقي كلهم من حديث أبي سعيد، وهكذا رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم على شرط مسلم ورواه من حديث جابر أخرجه الطيالسي بلفظ نهى أن توطأ النساء الحبالة من السبي. وروى الأثرم عن رويفع ابن ثابت رضي الله عنه. رويفع هذا الذي ذكره صاحب كتاب التوحيد في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياه ان تطول بك فاخبر ان من عقد لحيته يعني تطير او شيء من هذا وان ذلك محرم، عقد لحيته او تقلد تميمه الى اخره. ياتي هذا في كتب التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. يعني لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجامع امرأة من السبي حامل أو جارية يشتريها وهي حامل، لا يجامعها ما دامت في حملها. ثم الجارية لما يبيعها سيدها إن كانت حاملا منه لم يصح البيع، لأنها لو وضعت ما صارت يجوز بيعها، لأن أمهات الأولاد لا يحل بيعهن بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. يروى أن علي رضي الله عنه قال: كنت رأيت عدم جواز بيع أم الولد ثم أرى جوازه، فقال له صاحبه الآن نسيت اسمه، قال له: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك رضي الله عنه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال: يسقي ماءه زرع غيره، يعني جعل الولد اللي في بطن المرأة زرع. والله قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة، لأن السبايا في الحروب بين مسلمين وكفار تعتبر مالا غنيمة في الحرب، لولي الأمر أن يوزع هذه الأموال على الغانمين. من كان في نصيبه امرأة جارية امرأة حاملا فإنه لا يحل له أن يجامعها حتى تضع حملها، فإن لم تكن حاملا فلا يجامعها حتى تستبرئ بحيضة، يعني تستبرئ يكون قد استبرأ أخذ براءة من أن يكون فيها حمل، لأنه إن وطئها قبل استبرائها أدى إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب. لكن لو وطئها ثم وضعت، إن وضعت قبل ستة أشهر من مضي ستة أشهر من يوم وطئها فالولد ليس له حقيقة، وإنما هو في بطنها قبل أن يجامعها. وإن ولدت قبل بعد ذلك ولم يدعي أحد فالولد للفراش، إن نفاه صاحبها فلا بد من إذا أمكن أن يقوم شرط اللعان، وإلا فالأصل أن الولد للفراش. يقول الثاني: أم الولد، أم الولد والأمة التي يطأها سيدها. أم الولد أن تحمل وتضع مولودا، فهذه تسمى أم ولد. وفي حديث جبريل الذي مسارة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أخبرني عن الساعة، قال له النبي: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، قال: عن تلد الأمة ربها أو ربتها. المقصود فيه أن تلد المرأة من سيدها، فيكون هذا المولود الذي ولدته الأمة المملوكة بمنزلة مالكها، فإن هذا من علامات الساعة. ليس أنه محرم، ولكن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكثر السبايا وأغزو المسلمين وكسبهم الإماء واستلادهم إياهن من علامات الساعة، ولا يلزم من علامة الساعة أن تكون وشيكة. النبي ذكر أنه هو من علامات الساعة، قال بعثت في نفس الساعة. يقول الثالث إذا اعتقها اعتقهما يعني الأمة أو أم الولد سيدهما أو عتق بموته يعني أم الولد والأمة، كان يصيبهما في حياته. أم الولد يجوز له يجامعها، لو كان عنده 10 أمهات ولد جاز له أن يجامعهن كلهن، لا يحضر عليه ما تعدى 4، لكن لا يتزوج المسلم أكثر من 4. فإذا أراد أن يجامع أكثر وأمكنه أن يمتلك امتلك ولو كثرنا. يقول يعني أم الولد والأمة كان يصيبهما لم ينكحا حتى يستبرئ أنفسهما. يعني إذا مات الشخص وخلف نساء أمهات أولاد ونساء مملوكات من التركة، لا يجوز أن يتزوج تتزوج أم الولد ولا أن تتزوج الأمة أو الإماء أو أمهات الأولاد حتى تستبرئ بطونهما، حتى تتأكد كل واحد منهن أنه لا حمل فيها، حتى يستبرئ أنفسهم، لأنهما صارتا فراشا والشأن في الفراش أن يستبرأ. قال والاستبراء يحصل في جميع ذلك بوضع الحمل، فإذا وضعت المرأة الحملة فقد استبرأت. يحل لزوجها إذا طهرت أن يجامعها، أو مالكها إذا طهرت أن يجامعها، أو بحيضة إذا كان من يحيض لكن لا حمل فيها تستبرئ بحيضة حتى يستبرئ. غالب في وإن كانت الآيسات ممن لم يحضن كالصغيرة ففيها 3 روايات، إحداهما تستبرئ بشهرين كعدة الأمة، والثانية تستبرئ بشهر لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، والثالثة الرواية الأخرى ب3 أشهر. قال أحمد ابن القاسم قلت لأبي عبد الله عن الإمام أحمد كيف جعلت 3 أشهر مكان الحيضة وإنما جعل الله في القرآن الكريم مكان كل حيضة شهرا؟ فقال من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك. يعني أن المرأة لا يتأكد أنها حامل أو أنها غير حامل بأقل من 3 أشهر، لأن 3 أشهر يكون قد استكمل خلق الإنسان أنه إنسان. في الحديث أن 40 يوم النطفة 40 يوم علقة 40 مضغة ثم ينفخ فيها الروح، هذه 3 أشهر أكثر من 14 هذه. قال إنه لا يتبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من 3 أشهر، فأعجبه ذلك. ثم قال ألا تسمع قول ابن مسعود إن نطفة 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضى بعد ذلك يعني 4 أشهر. ثم قال خرجت 80 ثم قال خرجت 80 ثم قال ألا تسمع إليه ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت 80 صار بعدها مضغة وهي لحم فيتبين حينئذ، وهذا معروف عند النساء. المسألة إن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفع، يعني هذه الأمة أو أم الولد وهي في سن اللي يحيض لواتي يحيضنا توقف ما جاء حيض ولا تعرف السبب. ثم قال قول مسعود الآخرة فإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفع استبرأت ب10 أشهر، 9 للحمل وشهر مكان الحيضة وعنه سنة كاملة، يعني الإمام أحمد 9 أشهر للحمل لأنه غالب مدته أنه 9 أشهر في الحرائر والإماء، و3 أشهر مكان الثلاثة التي تستبرأ بها الآيسات، وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت 4 أشهر، وعشرا لما روي عن عمر عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تفسد علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14. ورخوله أبو داود والبيهقي وأحمد كلهم من حديث خولة بنت مالك. ولأنه استبراء الحرة من الوفاة فأشبهت الحرة والأول أصح. وخبر عمرو قال فيه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إنه لا يعتد به.